سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وعفوك بهذا وبحق جاهك إنني بك مغرم والله أعلم من بني أهواك أنت الذي من نورك البدر كدسا والشمس مشرقة وفي نور بهاء أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سبق وتزينت بالتراب أنت الذي نادانا ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحماك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك ماذا يقول المادحون وما عسى ان تجمع الكتاب من معناك صلى عليك الله جل جلاله ما جل مشتاق الى مسراك صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وقد وقف ولي من الاولياء امام قبر حضرته فنشر الله له عن نور حضرته فقال نظرت الى قبر النبي فهالني جمال بدا من بعده قبل قربه فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر وما بال من به وما بال قرب ونور محمد ونور رسول الله من دون ربه صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وصلاه وسلاما على ال بيتك الاطهار ايها الاخوه المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته ورحمته متابعه لفقرات هذه الليله الرؤى والتي نقلها تكريما لهذه الراحله الكريمه والتي انتقلت في هذه الليله المباركه لتحظى في الجنه بسماع الاوتار والجلوس مع الابرار وقطف الثمار تحت ظلال الاشجار والفوز بالنظر الى وجه العزيز الغفار كيف لا وللقران بركات وللقران نفحات فمن ذا الذي ينكر البركات والنفحات وقد اوضحها ربي جليا فتيكم اخلدت في غير وقت لمريم اثمار ثمرا شهيا اله العرش قال لها وهزي فانزله اليها رطبا جليا نسأل الله العلي القدير أن يجمعنا بالراحلة الكريمة في مستقر رحمته ومشاركة في واجب العزاء إلى أسر الراحلة الكريمة عائلة الوروث وأنجال الراحلة الأكرمين الحاج مالك أحمد الأقطع وأشقائه الأكرمين الحاج صلاح والحاج ثروت والحاج خالد وابناء عمومته ونحن نشارك الجميع وجب العزاء معنا في هذه الليله على بيت من اعلام القراء والمسلمين فضيله القاضي الشيخ انور الشحات محمد انور رحمه الله على والده القاري بإذاعات وكيل الجيل الجمهورية بمصر العربية وقاري مؤسس الإمام الرفاعي والمقيم في محافظة القاهرة معنا أيضا فضيلة القاري اللامع المجيب فضيلة الشيخ حمدي محمد أحمد شرف القاري بالقنوات الفضائية لكيل الجيل العربي والمقيم بالملاح المركز ومدينة أبو حمد وخير استهلال في هذه الفترة آيات طيبة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ والمعتمد في إذاعات وتلفزيون جمهورية مصر العربية والذي أسعد بسماعه وسوف تسعدون حضراتكم إن شاء الله سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. بس هو إِنَّ هَذَا لَعَذَابٌ ظُلْمٌ Thank you.

ابوك يا شيخ. نعم نعم نعم نعم. اذكر الله. لا اله الا الله. عليك. الله يفتح عليك، الله يرحم، الله يرحم ابوك يا شيخ. ايوه يا عم الحاج حبيبي يا عم. ايوه يا سيد الله احنا ماشيين كده على النغم الحلو ده. ماشي الله الله الله الله ذريات بعضها من بعض. الله يفتح عليك. الله اكبر الله اكبر. وأذكرني برحمتك في عبادك صفينا الآية ده بس. الله اكبر تعليك سيدنا. الله الله الله الله الله الله الله الله طيب حالك يا رب جواب تاني كده ايوه يا عم الحاج عليك سيدنا الله الله الله الله الله الله الله يا رب الله يرفع عليك ابوك يا شيخ النبي كمان يا عم شيخ الله الله الله الله الله الله ترشيد النبي كمان تعليق الله ربنا يرضى عنك عليك يا شيخ انور. هو اكبر وأذكرني برحمتك في عبادك عنك يا رب. Thank you. ربنا يصلح حالك يا رب. ما تزعلوش. والله شوف يا عليك عمنا. الله الله الله الله. يا رب يا وجدت على عليك يا مولانا. عليك. عن سقايا ليه يا عمرو؟ نحن منتظرين تكتب هلا عن سقايا. استعينا ليه جد؟ شين بعد ذلك؟ يا أيها المالكين له ذيك الوالد ومثلا هنيئا مليئا الوالدان عليهما ملابس أموال من التاج والهدى فما ظنكم بالنجم عند بدائه أولئك أهل الله والصحبة الملا وبالبر والإحسان والصبر والتقى إلاهم بها جاء القرآن مفصلا وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدنا بهذه التلاوة المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ وابن القارئ والمعتبر بإذاعات وتلفزيون جمهورية من مصر العظيمة والمقيم بمحافظة القاهرة وقد أذيعت لها الانتظار على أسماء حضراتكم عبر الهندسة الصوتية إدارة الحاج محمد الهوري وأولاده والمقيم بمحافظة القاهرة إدارة المهندس وأولاده لازم الفراش الكبرى والمدار إدارة الحاج محمود الصغير وأبيه الحمد سامي والمقيم بشارع فاروق الزقازيق رئيس مجلة الحاكم الهلالية قطاع الشمال الشرقية والسادة القياديين للمحافظة الشرقية واسم أسرة الراحلة الكريمة عائلات الوريرة وأنجال الراحلة الأكرمين الحاج ماهر أحمد وأشقائه الأغربيين الحاج صلاح والحاج ثروت والحاج خالد وأبنائه